بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شهر رمضان المبارك، وهذا المجلس تابع للمجلس السابق الذي هو آداب الزيارة أو الزيارة في الله آداب وأحكام. وهذا المجلس بعون الله تعالى سنتناول فيه، كنا تكلمنا في المجلس السابق عن فضل الزيارة وقلنا أنها سبب، في المجلس 25 قلنا أن الزيارة سبب لدخول، من أسباب دخول الجنة الزيارة في الله، من الأسباب التي تستجلب بها محبة الله الزيارة في الله. وقلنا أن الزيارة لها آداب، سواء كان زيارة الأخ في الله أو زيارة المريض لها آداب، منها أن تذهب في وقت مناسب، آداب الاستئذان، أن تطرق الباب، والأدب الثاني من آداب الاستئذان أن تقديم السلام على الاستئذان، السلام عليكم أدخل. الاستئذان يكون 3 مرات، فإن أذن لك وإلا فارجع. الأمر الرابع إذا قيل لك بعد، عندما تستأذن من؟ تطرق الباب، فقيل لك من؟ لا تقل أنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، وإنما قل أنا فلان ابن فلان بما تعرف به. الأدب الرابع أو الأدب الذي بعد ذلك، لا تقف تلقاء الباب بوجهك، إنما تقف ناحية اليسار أو ناحية اليمين. في معون الله تعالى سنتحدث في هذا المجلس في مسألتين. المسألة الأولى الأخطاء التي تقع أثناء الزيارة. المسألة الثانية أحاديث ضعيفة أو موضوعة في هذا الموضوع أو في هذا المبحث. من الأخطاء التي تقع في الزيارة المصافحة بين الرجال والنساء. من الأخطاء الشائعة المنكرة التي تقع في الزيارة أن تصافح المرأة الرجل الأجنبي الذي لا يحل لها، أو أن يصافح الرجل المرأة، وهذا خطأ شائع عند كثير من الناس، خطأ شائع، بل يصل الأمر عند كثير من رقيق الدين أنه يحدث تقبيل ومعانقة بين الرجال والنساء الأجانب. هذا الأمر عن المصافحة، مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية أمر محرم، دل على ذلك جملة من الأدلة. حكم مصافحة المرأة الأجنبية حرام، ما الدليل على ذلك؟ في سنن النسائي من حديث أميمة بنت رقية قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نبايعنه، فقلنا يا رسول الله نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان، إلى نهاية الحديث. ثم قالت إحداهن: أعطني يدك يا رسول الله، والحديث صحيح، من أجل المصافحة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. وهذا فيه رد على من يقول: أنا نيتي سليمة، أنا قلبي أبيض، أنا بصافح المرأة زميلتي أو جارتي أو ابنة عمي أو زوجة أخي أو وأنا قلبي أبيض ونيتي سليمة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم، نية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نياتنا، وقلبه صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب، لا يوجد مقارنة، ومع ذلك قال: إني لا أصافح النساء. فبعد هذا النص الصريح لا يجوز لأحد أن يصافح النساء ويقول أنا قلبي أبيض. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وكثير من الناس يصافح النساء ويظن أن الأمر بسيط، أن الأمر سهل، أن الأمر هين. قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال، يقول للتابعين، لخير الناس بعد الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. فهذه الأمور أمور خطيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء، كان لا يصافح النساء. وفي مسند الروياني بسند حسن قال من حديث معقل بن يسار، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن تمسه امرأة لا تحل له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل للإنسان أن يطعن في رأسه بإبرة بمخيط إبرة كبيرة بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هناك دعاوى كثيرة لا دليل عليها مثل رضا الناس وأن ترك المصافحة الأجنبية قد ينفر منك الناس وقد تغضب منك ابنة عمك أو الجارة أو الزميلة أو ونقول لهم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وتقول عائشة رضي الله عنها كما في كتاب الأدب في كتاب الزهد لأبي داود من أسخط الناس برضا الله من أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الحديث روى مرفوعا ولكن الصواب أنه من كلام عائشة من أرضى الله وأسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه وجعل الناس يرضون عنه، ومن أسخط الله وأرضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كثير من الناس يتبجح ويقول أنا نيتي سليمة أنا قلبي طاهر، نقول له أطهر القلوب على الإطلاق، أطهر من خلق الله، أطهر قلب خلقه الله هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول إني لا أصافح النساء إني لا أصافح النساء. كثير من الناس يقول أنا أستحي أدخل إلى بيت جاري أو إلى بيت قريبي فتمد المرأة يدي فأستحي فأصافحها، نقول له هذا ليس استحياء، هذا ليس حياء، إنما هو خور وضعف، إنما هو خور وضعف. كذلك نقول الخطأ الأول من أخطاء الزيارة تذهب لزيارة مريض أو إلى زيارة قريب لك، الخطأ الأول المصافحة بين الرجال والنساء تفسد الزيارة. الخطأ الثاني الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء أثناء الزيارة، يجلس النساء والرجال في مكان واحد في مكان واحد، وهذا وهذه تضحك مع هذا وهذا يضحك مع هذه، وهذا أمر محرم، هذا أمر محرم، الاختلاط محرم. ف من آداب الزيارة ذهبت لزيارة قريب لزيارة جار لزيارة زميل الرجال يجلسون مع الرجال والنساء يجلسن مع النساء. الخطأ الثالث الخطأ الأول قلنا المصافحة بين الرجال والنساء، الخطأ الثاني الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، الخطأ الثالث الخلوة المحرمة أثناء الزيارة. من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس لا أقول عند جميع الناس الخلوة المحرمة، وهي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه في بيت واحد في مكان واحد في مكان واحد. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا تجلس مع امرأة أجنبية إلا مع وجود المحرم. فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت في حاجة واكتتبت كتبت اسمي في غزوة كذا، فقال ارجع فحج مع امرأتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب وحج مع امرأتك واترك الجهاد، لا تترك المرأة تسافر وحدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت، فإياك أن تخلو بامرأة. كثير للأسف بعض الناس يذهب الرجل يطرق الباب فلان هنا فتقول ما ليس غير موجود، اتفضل. فيدخل الرجل ويجلس في البيت والفتن والمرأة شابة والرجل شاب ولا يوجد أحد، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن اطلع على الجرائد التي تنقل أخبار الحوادث رأى العجب العجاب. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ النساء المسلمات ويحفظ نساء المسلمين ويحفظ المسلمات. من الأخطاء التي تقع في الزيارة حدوث الغيبة. الغيبة، يجلس تذهب لزيارة إنسان في الله فتجلس فلان فعل وفلان فيه وفلان ليس فيه وفلان اشترى وفلان باع وفلان قصير وفلان قبيحة وفلان خسر كذا وفلان ليه وفلان بخيل وفلان ما هذا. أنت في طاعة تفسد هذه الطاعة بالغيبة. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبه الله عز وجل الذي يغتاب أخاه كأنه يأكل من لحمه ميتا. ألا فليتق الله أناس صارت الغيبة عندهم فاكهة المجالس. الفاكهة التي تقدم في المجالس هي الغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي البخاري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحذر من الغيبة. كذلك من الأخطاء التي تقع في الزيارة وتفسد الزيارة النميمة، نقل الحديث بين الناس، الإفساد بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. قال أهل السنة لا يدخل جنة معينة أو لا يدخل دخول أولي، لو كان من أهل الصلاة ومن أهل الطاعة ومن أهل لا إله إلا الله يعذب في النار بسبب النميمة، بسبب النميمة. النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط أي بستان فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبرهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في نظركم بلى بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس، فكان يمشي بين الناس بالنميمة، كان يمشي بين الناس بالنميمة. من أسباب عذاب القبر النميمة، من أسباب عذاب القبر النميمة، أن تجلس في مجلس وتنقل الحديث لتفسد بين الناس. من الأخطاء التي تقع في الزيارة الإفراط في المزاح المذموم الذي يؤدي إلى محرم. من الأخطاء التي تحدث أثناء الزيارة الإفراط في المزاح الذي غرضه أن يضحك الناس حتى ولو وصل أن تسخر من إنسان. كثير من الناس يريد أن يضحك من في المجلس فيجعل إنسان نضحك عليه، يستضعف إنسان في المجلس فيسخرون منه ويستهزئون منه من أجل أن يضحك الناس. كذلك بعض الناس عندما يجلس في مجلس يكذب حتى يضحك الناس أو يؤلف حكايات، والكذب يهدي إلى الفجور كما قال صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الكذب طريق للنار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. فالإنسان يجلس في مجلس يكذب حتى يبين أنه كان وكان، أو يكذب ليضحك الناس، ما يسمى بالنكت وهي في الحقيقة كذبات. قال صلى الله عليه وسلم ويل له ثم ويل له الذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، يقول ما يسمى كذبات نكت حتى يضحك الناس. إطالة وقت من الأخطاء أيضا الشائعة في الزيارة، إطالة وقت الزيارة لساعة متأخرة من الليل. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لو الحديث بعدها. فهذه بعض الأخطاء التي تقع في الزيارة. فإذا زرت إنسان في الله لا تصافح امرأة أجنبية، لا تجلس في مكان فيه اختلاط محرم، لا تخلو بامرأة لا تحل لك. أخطاء تقع في الزيارة، الغيبة، النميمة، النظر إلى المحرم، إفشاء أسرار البيوت، إطالة وقت الزيارة. المسألة الثانية في هذا المجلس أحاديث ضعيفة منتشرة بين الناس، من ذلك ما روي وما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث. هذا حديث الموضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث إذا أتاكم الزائر فأكرموه، هذا حديث أيضا قال أبو حاتم حديث باطل. وحديث ثلاث لا يعاء ثلاث لا يعاء صاحبهن الرمض وصاحب الدرس وصاحب كذا، حديث الموضوع أيضا. فهذه بعض الأحاديث. كذلك هناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليهود فقالوا لا تعودوا مرضاهم، وهذا مخالف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ضعيف جدا، وأيضا يخالف الأحاديث الصحيحة التي زار فيها النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا ودعاه إلى الإسلام وأسلم على يديه، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهذه بعض آداب الزيارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.